أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في الغوص وفي الخمس الذي يتعلق به. قال: وإن مشينا البارحة ولا كما أن المدار، يمكن لهنا وصلنا، كما أن المدار على ما أخرج مطلقا. إذا تذكرون في مسألة المعدن كان هناك رأيان في المسألة، هل إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن في مسألة النصاب نحسب مجموع ما أخرج أو نحسب حصة كل واحد؟ مجموع الذي أخرج 20 دينار، فنطلع الخمس، أو حصة كل واحد اللي تبلغ 4-5 دنانير. 4-5 دنانير مو نصاب. فإذا نظرنا إلى انحلال الحصص لا يتعلق بها الخمس، وإذا نظرنا عنوان ما أخرج، ما أخرج 20 دينار فيه يتعلق به الخمس. فتكلمنا هناك عن المسألة أن عنوان ما أخرج هو الذي استفيد أو الذي أخرج، وملك لازم يكون ملك وحيازة شخص. فإذا نظرنا إلى الذي أخرج وأنه حيازة شخص حتى يتعلق الخمس به، يعني هذا المعدن اللي يطلع برا بالجاع هذا عليه خمس، لو اللي ملك شخص عليه خمس حتى يكلف بدفع الخمس. إذا ملك يعني في حصته، فالقضية انحلالية، فكل واحد حصته. ما نحن فيه أيضا يجري فيه هذا الكلام، هل أن المدار على مقدار ما أخرج من الغوص عنوان ما أخرج أو لا؟ إذا اشترك اثنان فتنحل حصة كل منهما، فكل منهما مكلف بدفع الخمس في حصته، فإذا بلغ مقدار دينار فبها، وإلا فلا خمس عليه. صاحب العروة يكفي عنده عنوان ما أخرج، كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب. فصاحب العروة مسألة ما أخرج وعدم الانحلال مأخوذ في رأيه، إلا أن جماعة من الفقهاء قالوا لا، هذا التكليف مو تكليف عنوان على ما أخرج، ما أخرج الذي له مالك، الذي حازه مالك، فحينئذ لا يمكن أن نكلف شخصين يملكان نصابا واحدا، لا كل واحد مكلف في حصته. فعلى هذا يمكن التعليق، إذا تكلمنا بهذا الكلام يمكن التعليق على كلام صاحب العروة أن المدار على حصة كل منهما لا على عنوان ما أخرج. صحيح أن الروايات نظرت ما يخرج من البحر وأمثال هذه العناوين، إلا أن المقصود بها أن تكون حيازة وملك لشخص حتى يخرج، وإذا أحلناها على الحيازة والملك يصير الأمر انحلالي مو جمعي، فالتكليف ليس جمعيا بل انحلاليا. للفرد الذي حاز، للفرد الذي غاص، للفرد الذي استخرج من الباحر. لا للمخرج، استخرج عنوان الفاعلية مو عنوان المفعولية، المستخرج عنوان مفعولي، المخرج عنوان فاعلي. المستخرج بما هو مستخرج لا تكليف عليه، إذا فرد واحد غاص إلى الباحر بدون أن يقصد الحيازة، بدون أن يقصد التملك، فأخرج مقدار 50 دينار إلى الساحل ألقاها على الساحل وعلى التراب في مالا راح، جاء شخص آخر فتملكه، هل على الآخذ 50؟ الآخذ عليه 5؟ لا، 5 عنوان الغوص، يعني هذا ما غاص، اللي استخرج عليه 5 ما أخذ التملك. عندنا مستخرج ومخرج، عليه 5 من يخمسه؟ اللي أخذ من الساحل ما يخمسه، ما توجه إليه العنوان لأنه عنوان الغوص ما توجه إليه فلا عليه. فإذا أريد أن أكد، إذا العنوان عنوان حلالي، كل واحد تكليفه. إذن كل واحد وتكليف واحد على 2 ما عندنا، احنا كل واحد وتكليفه، انحلالي لو جمعي تكليف جمعي ما عندنا، تكليف على نفرين سوى ما عندنا، تكليف انحلالي كل واحد وتكليفه. لا هذا يختلف عما نحن فيه، الله يعرفكم، هذا يختلف. احنا نريد نشوف فيما نحن فيه، حينما ورد عنوان الغوص ورد على جماعة او ورد على افراد؟ يعني جماعة اذا راحوا غاصوا يطلعون الدينار عليهم 5، او هذا اذا بلغ دينار حصة الفرد، المقدار المسلم هو حصة الفرد، اكثر من ذلك ما عندنا. فإذا كانت حصة الفرد اللي يشتركوا أقل من دينار وكان المجموع دينار، نشك عليه 5 أو لا؟ ما ندري عليه 5 أو لا، حصتها الآن مو دينار، نجري البراءة، ما يمكن أن نجري الاشتغال فيه. كل واحد حصته، احنا نريد نشوف حصته ايش قد. هذا هو مكلف بالخمس ولا فد واحد منهم ما يريد يعطي 5، احنا ايش علينا؟ ما يريد يعطي 5 عاصي، واحد 2 من الاربعة ما يريد يعطون 5، احنا لازم نطلع نقول لهم لا غصبا عليكم نطلع 5، يقول انا ما اريد ادفع منها. لا، اذا عمال واحد هذا تابع للعناوين الاعتبارية، كل واحد إذا قسموه ولم يبلغوا النصاب وكانوا قد اشتركوا لا 5، عنوان حلالي يصير هنا. لا الآن هاي نشير، الآن راح نشير له الآن، بس هاي المسألة خلينا نتممها. إذن إلى هنا تبين أن هناك رأيا في الفقه ينظر إلى مجموع الدينار الذي استخرج ولو كان لجماعة فنطلع منه 5 صاحب العروة، والمحشين على العروة مجموعة كبيرة منهم قالوا أن هذا العنوان عنوان حلالي، كل واحد حصته نشوفه اشقد حتى نكلفه بإخراج 5. المسألة التي تليها: ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن. هاي المسألة أيضا خلافية، في بحث المعدن أشرنا إلى هذا المعنى، نحن نخرج الخمس بعد المؤن، لكن اعتبار النصاب بعد المؤن او قبل المؤن حين الاخراج. قال الغوص اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، المعدن اذا بلغ 20 دينارا اذا كان مثل ما يكون في الزكاة ففيه الخمس. هذا ناظر بناء على فهم اللي رجحه اساتذتنا، هذا ناظر الى شنو؟ ناظر الى ان المخرج اذا بلغ 20 دينار ففيه الخمس، يتعلق دفع تكليف الخمس به قبل المؤن وبعد المؤن، لا الخمس بعد المؤن، فصار عندنا تفصيل. ها المقدار، مقدار النصاب قبل المؤن، اخراج الخمس بعد المؤن، فكان 20 دينار طلعنا 15 دينار مؤن، هاي الخمس دنانير فيها الخمس من المعدن سابقا اللي تكلمنا عنه. ما نحن فيه ايضا من هذا القبيل. اذا بلغ دينار يقول ويعتبر بلوغ النصاب بعد اخراج المؤن، فاذا اخرج 3 دنانير دينارين وربع المؤن كانت، ايش قد يبقى؟ 3/4. يدفع خمس لما يدفع خمس على مبنى صاحب العروة وكلامه وفتواه، ما يدفع خمس، لكن على فتوى الآخرين يدفع الخمس. وإذا بلغ دينار فما زاد بعد إخراج المؤن، إذا بقى شيء طلعت المؤن، إذا بقي شيء ولو دون الدينار. فالدينار يعتبر حين الإخراج الجد، إذا بلغ الغوص اللي طلعته إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، الخمس يتعلق فيه متى؟ بعد إخراج المؤن. إذن مسألة إخراج المؤن وتعلق الخمس تقبلان الانفكاك، مو لازم كل مكان نقول يتعلق الخمس، يعني النصاب ايضا يبلغ بعد المؤن. المؤن وتعلق الخمس يمكن ان شنو يكون؟ يتعلق الخمس ثم تخرج المؤن بعد ذلك، مو ان تعلق الخمس يكون بعد اخراج المؤن، يمكن ان تقل بعد اخراج المؤن. لا الكلام احسنتم، هو النصاب كلامنا، تعلق الخمس، تعلق الخمس يعني بالمقدار، هذا مقصودنا، المقدار يكون قبل المؤن لا بعد المؤن. هذا ايضا يذهب اليه أكابر العلماء السيد الخوي، السيد الهاشمي، السيد السبزواري، غيره من أكابر الفقهاء يذهبون إلى هذه المسألة، في بعض الفقهاء عندهم خلاف في هذه المسألة. مسألة أخرى يطرحها في المتن، والمخرج بالآلات من دون غوصين في حكمه على الأحواط. إذا سلط آلات في أعماق البحر فاستخرج من أعماق البحر اللولو والمرجان وأمثال ذلك، هو ما دخل في الماء، استخرج بالآلات، إما هو دخل اكتشف شكو ماكو أو لا اكتشافه كان بواسطة النواظير اللي تكشف بالشاشة أمامه، فهذا عليه خمس او لا؟ من جهة عنوان الغوص صاحب العروة تردد انه هنا هو ما غاص، من جهة ان مؤدى الغوص واحد، سابقا ما كان عندهم آلات، فكان يقول لي المطلوب شنو؟ المطلوب اذا دخلت بالمي طلعت شيء هذا عليه خمس اذا بلغ دينار. هل الدخول في الماء الى مدخلية او لا؟ نعم. الان اذا خرج واحد بجسمه دخل الماء من باب التنظير، وين كان تنظير بعيد، خلي النظر في التنظير بعيد، بناء على المشهور دا نتكلم مو على خلاف المشهور، بناء على المشهور في باب الصوم شنو يكون اذا واحد دخل الماء ورمس رأسه؟ يبطل الصوم. زين، في التغريب تنظير بعيد دا اقول حتى نروح الى مسألتنا. هسه اذا سووا لبرد بيت زجاجي، اذا سووا لبيت زجاجي ودخل فيه، هسه اذا يلصقون شيء بدنه، اذا لصقوا فرش شيء بدنه ودخل، يقول هذا عرفان دخل في الماء. اذا لا وضعوا له بيتا زجاجيا صغيرا نزل قطرة من الماء ما دخلت في داخل البيت الزجاجي. احسنتم مولانا. اذا ما دخلت في البيت الزجاجي قطرة ماء، هذا راسه يبطل صومه او لا؟ تذكرين هذا المعنى؟ الآن أرجع إلى مسألتنا، تارة يطب بدنه وأخرى يسوي بيت زجاجي ويطب، وثالثة زجاجة من فوق ناظور يسلط على شعب البحار يكشف لجوه. المقصود المي لازم يلوح بدنه يلا يجعلي الحكم. يعني هل توجد موضوعية الدخول في الماء او لا؟ عنوان الغوص ذاك اليوم هو هذا، كان الغوص بهالطريقة كان ذاك اليوم، موضوعية ما الى الدخول في الماء، وانما الاستخراج من الماء الى موضوعية، هاي كانت الطريقة ذاك اليوم. فبناء على هذا من جهة ان الغرض من الغوص حصل، فالظاهر يتعلق الخمس، من جهة اخرى ان الغوص ما تحقق خارجا فلذا تردد فاحتاط. نعم، استخرجها استخرجها احتياطا. نعم، على منا طعن العروح احتياطا. فانتو اذا دا تاخذون لفظة الغوص الها موضوعية، يعني الها موضوعية. القرب والبعد مو مشكلة عندنا، بعض اماكن في البحر يدخل مترين ثلاثة، بعض اماكن البحر اللي شفت على بعض الخارطات 8 كيلو مترات عمق، اعمق مكان 8 كيلو متر 8000، بعض الاماكن شفت على الخارطة مكتوب. نعم، 43,000 قدم، فهو يعني 8 كيلو 8000 متر عمق، فد واحد هالشكل يدخل عمق، واحد لا هسه الضغط يأثر عليه ما يأثر عليه، هسه ما نتكلم في ذاك العلم، احنا يقدر لو ما يقدر، بعض اوقات لا يمشي متر فيجد، بعض اوقات لا يمشي 10 كيلو مترات يجد. القرب والبعد مو مطرح، نشوف نفس الغوص إلى عنوانية أو ما إلى عنوانية، موضوعية أو ما إلى موضوعية. إذا نفينا أن يكون إلى موضوعية، فرد واحد سوال فرد آلة شفاطة تجذب من بحار القمر مثلا، تجذب من البحر يصدق عليه أنه استخرجه من البحر، من أعماق بحار الكرة الأرضية أو من بحار القمر مثلا، إذا صدق أنه إذا قلنا يوجد بحار، فاستخرج أمل الألماس والمعادن والكذا والكذا مثلا. يعني العرف دا يعطي موضوعية للدخول في الماء أو لا؟ فبالنتيجة صاحب العروة اختار لوجود العنوان. من جهة عدم صدق عنوان الغوص فعلا، ومن جهة ثانية الغرض من الغوص ماذا؟ يحتمل إلغاء الموضوعية. الغرض التوصل، ذاك اليوم كان يتوصل بالدخول إلى الماء، اليوم دا يتوصل إلى الثروة المائية بإرسال أجهزة، فهو في حكم الغوص، فلذا احتاط بوجوب الخمس عليه. والحقيقة هو محل احتياط أيضا، إن يحتمل أن يكون واجب عليه إذا لم نقطع بذلك، إذا لم نوسع الموضوع. هاي مسألة الهلال كذلك نفس الشيء، الهلال إذا أخذ فيه الرؤية إذا إلها موضوعية لابد أن يرى، الرؤية المجردة إذا إلها موضوعية لابد أن يرى، الرؤية المجردة إذا كانت طريقية بمعنى تكشف أن الهلال بمقدار يمكن أن يرى عادة، فرأيناه بدل العين المجردة بالجهاز، نفس الكلام يجري أيضا يكفي إذا طريقية ليخمين. فإحنا بناء على الطريقية والموضوعية لازم ذني نحرز ياهم منهم، فليلزم تأسيس فقه جديد، مو كل مكان فقه جديد، في بعض المسائل لا، مو في كل المسائل، اكو مباني ثابتة ما تتغير. لا مو دا اقول مو كل شيء، الاشياء اللي مطاطة قابلة للاخذ والناقض ما يخالف، اكو اشياء ما قابلة للاخذ والناقض ما يجري فقه. ليش اكو كلام فيه؟ ما يخالف، المشهور شيء غير المشهور شيء اخر، فاحنا نريد نشوف الى موضوعية الى ما الى موضوعية، اذا اكتشفنا عدم الموضوعية له شوف احنا ليش نخاف من مسألة انه ان تكون هذه المسألة جديدة، مو مشكلة، وانما الاشكال في عدم التورع، اذا ثبت بالدليل، اذا صدق الدليل دل عليه لا اشكال فيه، وانما الاشكال في عدم التورع والتعجل، هذا صدق اشكال فيه. يتسرع الانسان في شيء من دون ان يتأكد من بقية المباني، اما اذا راى كل المباني، هاي الخلافات الفقهية منين نشأت؟ هاي الخلافات الفقهية نشأت، واحد خالف اثنين خالف في مسألة، ثالث خالف في مسألة، وهكذا جرت الخلافات تطور الفقه، وإلا كان يجمد الفقه إذا ما حد يتكلم، الفقه يجمد وينتهي. وكم من المباني القديمة تغيرت، مباني قديمة مو توجد مباني قديمة تغيرت من أول الفقه إلى آخر الفقه في أمور متعددة، كذلك يمكن أن في هذا المبنى. شو الإشكال في ذلك؟ وين شك ابتدائي؟ لا احنا عندنا علم اجمالي بوجوب الخمس، قطعا يجب فيه الخمس. هذا الذي هذا المخرج يجب فيه الخمس، اما بعنوان المكاسب واحد، او بعنوان الارباح المطلقة الغنيمة المطلقة هاي اثنين، او بعنوان الغوط ثلاثة. ارباح المكاسب يرجع الى سنة، هذا بعيد، الا ان الفوائد الغنائم بالمعنى الأكبر رأي فيها، الغنائم التي يحوزها الإنسان يجب فيها مثل المال من الكافر غيرها من الحرب من المهيب يجب فيها الخمس، وهذه محتاجة أن تكون من هذه الفوائد. فنحن نعلم البراءة قطعا لا تجري، البراءة قطعا لا تجري، فيدور بين عنوانين، يدور حتى أرباح المكاسب نطلعه يدور بين عنوانين، إما أن يدخل يجب الخمس من باب الغاوص، أو يدخل من باب الغنيمة المطلقة. إذا جعلنا الغنيمة المطلقة كما لبعض الفقهاء رأي السيد الهاشم أستاذنا إلى رأي في المسألة، الغنيمة المطلقة عليها الخمس فورا، مثل حكم المال المأخوذ من الحربي المال المأخوذ من الناصب غيره، هاي الغنيمة المطلقة. لا فهو يتعلق به الخمس، بس ذاك المال يخمس مرتين او لا ذاك بحث اخر من جهة اخرى. لا احنا نعلم اما قد تعلق الخمس به من هذه الجهة او هذه الجهة، فنحتار في دفع الخمس. هذا بعض التقريبات التي قربها بعض أساتذتنا في المسألة مرة واحدة. زين، أما لو غاق مسألة أخرى، أما لو غاق وشده بآلة، هو غاق ما أخرج ثقيل، صار شيء ثقيل أو كان خفيف ما أخرجه، لكن فأخرجه بعد أن شده، شد بحبل أو بآلة أخرى، بعدين شغل مكينة أو ماطور سحب لي فوق، فلا إشكال في وجوبه، وجوب الخمس فيه واضح، هذا بعد ما يحتاج إلى بحث، بس أدخل عنواني فيه. ولو خرج بنفسه على الساحل، اللي هاي أيضا مورد خلاف، أثر الأمواج خرج اللؤلؤ والمرجان فقذف على الساحل، او طاف على الماء فاخذه من سطح الماء، من على الماء اخذه، عليه خمس او لا، فاخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة، بل يدخل في ارباح المكاسب. هذا هو الرأي السائد في المسألة. وهناك رأي، رأي احتياط، أنه يحتاط فيه، هذا ينبغي الاحتياط فيه، رأي لا لا يبعد بعنوان لا يبعد أن المخرج من الماء عليه الخمس الذي يؤخذ من فوق سطح البحر بالخصوص، اللي قذف القذف البحر على الساحل لا هذا مطلعه، اما الذي اخذ من سطح البحر يصدق عليه انه اخرجه من البحر. البعض اشكل، وربما البارحة ذكرنا هذا الاشكال، ان البحر يصدق على ما فيه مو على ما فوقه مو على فضائه، والشيء الذي يخرج من فضاء البحر لا يعد أنه أخرج من البحر، فإذا قلنا لا شيء الذي يخرج من فضاء البحر أيضا يخرج من البحر، إذا حكمنا هذا الفهم فأيضا يكون عليه الخمس، على الأقل من باب الاحتياط عليه الخمس على الأقل. فصار رأيين في المسألة إذا لم يكن ثلاثة آراء. أما الرأي المشهور والمعروف أنه يدخل في أرباح المكاسب فهو فيه الخمس، لكن فيه خمس أرباح المكاسب. وأرباح المكاسب شنو يعتبر فيه؟ يعتبر مؤونة السنة، مضافا إلى أنه يعتبر فيه النصاب. بعد لا ما يؤخذ فيه النصاب إذا هكذا اعتبرناه، يدخل تحت عنوان ثاني تحت عنوان آخر. هذا بعض الكلام في هذه المسألة. ثم يأتي الكلام إذا تناوله من الغواص وثلاث أربعة مسائل أخرى باقية تطبيقات للكليات الماضية، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.